بحثت في كتب السلف التي تبحث في مثل هذه المواضيع عن كلام حول هذه الظاهرة أو قصة أو شعر أو أي شيء يدل على وجود حبنا البنات للاستدلال على هذه الظاهرة فلم أجد، فهي ظاهرة حديثة وجديدة والعياذ بالله تدل على انتكاسة في الفطرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فلا نتفاجأ بعد سنوات أن نسمع عن علاقة حب وجنس وغرام بين بنت وحيوان كلب ولبس، وقد ظهرت هذه الظاهرة في الغرب، واخشى والله أن تصل إلينا كما وصلت هذه الظاهرة. لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ذكرت لأحد المعلمات أن إحدى طالبات المجدات والمتفوقات غابت، فسألت عنها فقالوا إنها مريضة، وبعد أسبوع حضرت الطالبة وهي مرهقة ومصفرة الوجه. سألتها: إيش فيك؟ عندك إنفلونزا؟ التهاب في اللوز؟ فردت واحدة قالت: لا يا أبلة، بس عشان نورة نقلت من المدرسة. تقول هذه المعلمة: جلست مع هذه الطالب وتحاورت معها، فإذا بي أكتشف أنها لا تستطيع النوم أو الأكل بسبب فراق نورة، وإن حتى في المنام تراها وتحلم بها. وتقول أيضا هذه المعلمة نفسها أنها مرة قامت فكت مضاربة كبيرة بين ثلاث طالبات، وصلت أن كل واحدة مزقت مريول الأخرى، والسبب أن صديقة سارة تركتها ومشت معها. مصيبة والله أخواتي، إن المظاهر التي تدل على وجود هذا الإعجاب المحرم والعشق المحرم هي هذه الكتابات على الطاولات والدفاتر حتى في الدورات، بل على المريول في نهاية العام الدراسي، والرسائل الغرامية والملاحقة، واستعمال طبعا أسلوب الوسطاء والمكالمات الهاتفية والملامسات الجسدية والصور التذكارية وغيرها. والحديث دائما تشوفين هذه المعجبة تتكلم دائما عن خويتها وتقلدها بمشيتها وكلامها ولبسها وغيرها من المظاهر تدل على الإعجاب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. يقول ابن القيم معلقا على هذا الحديث: وهذا مطابق لحال العاشق، فإنه أذل الناس لمعشوقه، فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، فتراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي عندنا خوف الفراق. العاشق يا أخواتي يعيش في هم وغم وضيق وكدر وبعد عن الله عز وجل. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أخواتي، لعل من أهم أسباب الإعجاب المحرم هذا هو فراغ القلب من حب الله والتقصير في العبادة، كما قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، وإطلاق البصر، واحدة طول الوقت جالس الطالب في الرايح والجاي، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بل يا أخواتي، قد يتطور هذا الإعجاب إلى السحاق والعياذ بالله، فتكتفي المرأة بالمرأة، وهذا من علامات قرب الساعة، كما ورد في الآثار. يقول ابن قدامة في كتابه المغني: إذا تدالكت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان، كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. وإن كان في هذا الحديث ضعف، يقول حذيفة رضي الله عنه: إنما حق القول على قوم لوط عليه السلام حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. يقول أبي حمزة: قلت لمحمد بن علي: عذب الله تعالى نساء قوم لوط بعمل رجالهن، يعني إيش ذنبهن؟ فقال: الله أعدل من ذلك، استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء والعياذ بالله. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير.